فإذا جاء أمر الله خلوا عنه، يعني إذا جاء قدر الله خلوا عنه. قال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. لذلك يقولون الثعبان لا تلدغ نائما، لا تلدغ نائما، ربما والله أعلم بسبب هذا الملك. ما من عبد إلا وملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له الملك وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. القسم الثامن من الملائكة الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما تفعلون ظاهرا وما تفعلون أيضا باطنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت عشر حسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عمل السيئة كتبت سيئة واحدة، وهذا من فضل الله. إذن معنا في الليل أربعة ملائكة: ملك في الأمام، وملك في الخلف، وملك عن اليمين، وملك في الشمال، وأيضا أربعة ملائكة في النهار يتعاقبون، وسيأتينا الحديث في ذلك. أيضا من الأحاديث التي تتعلق بالملائكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله، إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره، إذا كان في العراء. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحيا منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها. يعني من الاستحياء من الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عثمان رضي الله عنه: تستحي منه الملائكة. فمن الحياء مع الملائكة أو أن نستحي من الملائكة بأن لا يكتب علينا المعاصي والذنوب والسيئات، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، صورة أي مجسمة، ولا تمثال أيضا مجسم، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. المراد بالجرس الجرس الذي يشبه المعازف، إذا كان لا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس فكيف يصحبون الرفقة الذين معهم، المعازف والأغاني، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا لم تصحبهم الملائكة صحبتهم الشياطين والعياذ بالله. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون، هذا معنى معقبات، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، كما قلنا أربع ملائكة بالليل وأربع ملائكة أو أربعة ملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر يكون ثمانية، وفي صلاة العصر أيضا يكونون ثمانية، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني في الفجر يعرجون بعد في صلاة الفجر يعرجون الذين هم ملائكة الليل، فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي ملائكة الليل؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، أي صلاة الفجر، وأتيناهم وهم يصلون، أي صلاة العصر. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر كانت مشهودة تشهدها الملائكة، يعني يجتمعون فيها الملائكة. لذلك أفضل الصلوات ما هي؟ صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن الملائكة الثمانية يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها، يعني صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. فيجب علينا أن نحرص على صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة في الوقت كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبخشوع، وأن نحرص على محارمنا في البيوت أن يصلوا صلاة الفجر وصلاة العصر في الوقت وبخشوع وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليس عليهم جماعة وليس عليهم صلاة في المسجد، إلا أن البعض للأسف الشديد يتشبه بالنساء، كما أن النساء يصلين في البيوت ولا يصلين جماعة، فبعض الرجال للأسف يتشبهون بالنساء ويصلون في البيوت بدون جماعة. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ففي الآخرة لا يقدم الإنسان بسبب نسبه، إنما يقدم ويرفع بسبب عمله الصالح. وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فالملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع، واحتراما وتقديرا وحفظا لطالب العلم. فعليكم أن تستشعروا وأنتم في طلب العلم هذا الحديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. علينا أن نستحضر أننا في طلب علم، في طلب علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وأننا في عبادة منذ أول الدوام إلى آخره، ونحن في عبادة